القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية كفر الجنينة القبلي مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ. بيقولوا فيها: بقالنا سنين يا حضرات بنشتكي، إحنا أهالي قرية كفر الجنينة القبلي مركز المحلة، بنشتكي بسبب شبكة الصرف الصحي القديمة المتهالكة الموجودة في القرية. مواسير قديمة وبتسرب مياه الصرف الصحي، بتروح على مية الشرب، والتسريب ده بقى بيعمل رشح تحت البيوت، يعمل في الأماكن المنخفضة بالقرية برك مية ملوثة طبعا، ودي بقى كلها مشاكل بتلم الناموس والحشرات، وده بيساعد على نشر الأمراض وبيأثر على صحتنا وصحة ولادنا. وعندنا كبار السن، ودول بقى ما بيستحملوش حتى الريحة اللي بتطلع من التسريب ده، غير تهالك شبكة الصرف الصحي. طيب يا أخي، ما تتقدموا بطلب عشان الشبكة بتاعت الصرف الصحي دي تدخل الصيانة وإعادة التأهيل؟ مش في خطة سنوية بتتعمل في المحافظة وفي الهيئة؟ اتقدموا بطلب، هما المسؤولين دول ايه؟ هيعرفوا كل المشاكل يعني هما في مكاتبهم؟ اتقدمنا كتير جدا بطلبات يا سعادة البيه، لكن مفيش فايدة، سنين والله بنشتكي وكأننا مش موجودين أصلا، ولا حد سمعنا ولا حد شايفنا. طيب خلاص ايه ده كده، انتوا تبدأوا من جديد بقى، تعالوا نبدأ صفحة جديدة كده وننسى اللي فات. يعني ايه؟ يعني تقدموا طلب جديد وتقولوا فيه المشكلة من الألف للياء، احنا بقى هنعرض مشكلتكم، واحنا بقى بدورنا هنوصل صوتكم لأعلى مستوى. ها، ايه رأيكم؟ حاضر يا بيه، هنكتب شكوتنا وأملنا توصلوا صوتنا وتحلوا مشكلتنا، واحنا مش عاوزين كتير، يا دوب الكشف عن أماكن الأعطال والتسريب في شبكة الصرف الصحي في قريتنا اللي هي قرية كفر الجنينة القبلي مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ويتم إصلاح عشان صحتنا وصحة ولادنا وعشان بيوتنا اللي الرشح مأثر فيها بشكل كبير جدا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.